ماذا تنتهي مسؤولية الأب عن ابنه في أي سنة؟ إذا بلغ رشد تنتهي المسؤولية، بلغ وصار راشدا في أمور دينه والدنيا تنتهي المسؤولية. أما ما دام عنده نقص في دينه والدنيا فإن الأب غير ليس بمنتهي، يعني يجاهد ابنه في توجيه الخير، ومن يمنع من السفه والإفساد في ماله، فإذا رشد في ماله ورشد في دينه فإنه بحمد الله يكون مستقيم. نعم. ومع ذلك ولو مستقر ولو رشد لا ينبغي لوالد أن يضع عنه، أن يراقبه ويعتني به بالتوجيه والإرشاد والنصيحة، لأن الإنسان قد يبلغ الرشد في دينه والدنيا ثم تزل قدمه في بعض الأسئلة. نعم.